وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب تقليد البدن. باب تقليد البدن، البدن جمع بدنة، والبدنة تطلق على أن جمال والبعران، وكذلك على البقر، على البقر والثوب، البقر وبقرة، البقر كلمة عامة. فتقليد البدن هل يقلد أو لا يقلد؟ إذا كان البدنة ففيه تقليد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا زيادة عليه يأتي بابه الإشعار، أيضا إشعار البدن. وإنما كل هذا لأن يعلم، وعلامة إشعار وعلامة، بحيث تكون بحيث لا إذا كانت هي ندت، خاصة هي تند كثيرا وتأبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الإبل، لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. فإذا ندت وهربت وفيها علامة أنها هدي أو مهداة إلى بيت الله تبارك وتعالى، فكان الناس على ما جاهليتهم أيضا وكفرهم ما كانوا يمسونها بسوء، وكانوا يوصلونها إلى الحرم ويذبحونها ثم يأكلون ويطعمون الناس منها. فهذا مطلوب، هذا هو المطلوب، وهو المطلوب الأول في البدن، بحيث تذبح محلها إلى البيت العتيق، بحيث تذبح هناك ويأكلها الناس أهل فقراء الحرم وغيرهم الذين وردوا فيه. قال: حدثنا محمد بن رمح أنه قال: حدثنا أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. أولا، تقليد البدن ففيه إثبات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلد البدن، ويجعل فيه علامة بحيث كنت أفتل، يدل على أنه يجعل في عنقها شيئا، في عنقها شيئا، يعلق معه شيء من النعال وغيره. وهذا لو لم تكن النعال، لو انقطع وبقي هذا النوع من الفتل من المقتول معلقا، فيكون دليلا على كونه هديا. كانت هذه علامات الهدي عندهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. لماذا قالت هذه؟ هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق القاسم عن عائشة رضي الله عنها، كذلك من طرق أخرى كثيرة ذكر هذا الحديث في أبواب مختلفة. وسبب قولها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وجاي الرواية الثانية أيضا بهذا المعنى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم والنخعي عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عائشة قالت: كنت أفتل القرائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. هذا الذي أخرجه الترمذي عن عبد الواحد قال حدثنا العامش من طرق، وكذلك أخرجه البخاري، كذلك مسلم أيضا من طريق العامش. وإنما قالت ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم كما جاء في روايات أخرى عند الترمذي وغيره. قيل إن ابن عباس رضي الله عنه قيل لعائشة رضي الله عنها إن ابن عباس يقول باجتناب ما يجتنبه المحرم إذا قلد الهدي أو أرسل هديه إلى الكعبة، فأرادت أن تستدل بما فعلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي مباشرة لفتل القلائد. الفتل ربما يكون من الأشياء التي قدنب وغيرها هل كانت، لكنه كانوا يفتلون أيضا من قشر البعض الأشجار الأخضر ويفتلونه ثم يتركونه ينشف ويقلد، هو طري لدن لا بأس فيها. فالفتل يحتاج أن يكون أنه يكون اثنان أو ثلاثة يركب بعضها بعضا ويقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وهذا نقول في الحقيقة، اللهم صل على محمد، نقول هذه سنة كادت أن تكون مهجورة. ما ندري هل هناك ناس يرسلون الهدي من بعيد ليذبح أو يعطون. نعم نعرف بعض الإخوان الذين نعرفهم من أهل الهند كان يفعل هذا لما سمع أن هذه سنة، فكان يرسل، وإذا جاء فكان على كل حال يذبح الهدايا أكثر من يعني مطلوب أكثر من الواجب، لكنه كان يرسل دراهم. فإذا كان يرسل الهدي بكامله، الهدي بكامله، فلا بد أن يكون وراءه من يقوم على راعي الهدي وعلى علفه وغيره. هذه كلها أشياء على كل حال مطلوب في هذا الباب. باب تقليد الغنم. تقليد الغنم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية بن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. وفي روايات أخرى أن خاصة مرة متى هذا كان، لكن عموما قالت أن فتلت قد قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها ما أبي أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجه صلى الله عليه وسلم. كل هذا على كل حال شيء واضح جدا وأنها مباشرة للقضية. وهذا الحديث بالذات أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العامش، كذلك الإمام مسلم مثل رواية ابن ماجه إسنادا ومتنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. واتفقوا على أن الغنم لا تشعر، ولذلك نقل عن مالك رحمه الله قال يختص الإشعار بالدابة التي لها سنام، يختص الإشعار بالدابة التي لها سنام، وهي الظاهر لا يكون سنام إلا للبقر وللبعير، فبذلك يكون خاصا به. أما الحيوان الضعيف الشاة فلا تشعر قطعا، لذلك نقلوا على أن الغنم لا تشعر. وأما التقليد أيضا نقل عنه رحمه الله أنه كان لا يقول بسنية تقليد الغنم، سبحان الله، لا يقول بسنية تقليد الغنم. هنا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلدها وهي تحكي، والروايات والرواية من صحيح الصحة إن شاء الله. فبذلك على كل حال نقول إن مالك رحمه الله ربما لم يبلغه أو يكون أهل المدينة لم يكونوا يفعلونه، فكان يرجح كما نقل عنه ملأ أهل المدينة على بعض الروايات، لكن نقول ما دامت الرواية صحت فلا ينبغي العدول عنها. ثم بعد ذلك قال: باب الإشعار المدن. إشعار جمعه من الشعر، شعر يشعر، شعر ما شعرت إلا كذا، أي ما تنبهت ما علمت إلا كذا، وأشعر بمعنى نبه وعلم، فيكون الشعر بمعنى الشعور بمعنى العلامة، والإشعار جعل العلامة على المدن لكونها أو لمن لتعرف أنها هدي من إلى بيت الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان. أبو حسان هذا مسلم بن عبد الله الأعرج، وقيل أيضا الأحرد، صدوق رمي برأي الخوارج، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن شعبة عن قتادة. هناك هشام الدستوائي عن قتادة، قتادة في بعض التدريس، لكن شعبة كان يتقي التدريس، فروايته عن قتادة تكون أقوى، فأخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة، وهشام الدستوائي عن قتادة أيضا. فالرواية على كل حال صحيحة إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الحدية بالسنام الأيمن وأماط عنه الدم، أماط عنه الدم. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم تفسير الإماطة، أماط عنه الدم كيف يكون؟ أن جاء قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دأ بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، سلت الدم كشط الدم كأنه حتى ينتشر على جلدها ويكون علامة من بعيد أنها مشعرة. نعم، سلت الدم وقلدها صلى الله، قلدها نعلين، ثم ركب صلى الله عليه وسلم، ثم ركب ولما استوت على البيداء أهل بالحج. هذه رواية صحيحة على كل حال، ولا يقال إنه كيف ولا يركب الهدي هنا. أيضا الهدي ناقته التي يكون، المشكلة أنه المقصود منه ثم قلد اللفظة التي جاء فيها ثم دعا بناقته فأشعرها، والذي يظهر أنه ليس هي التي قصوى التي كان ركبها طول الحج ورجع بها صلى الله عليه وسلم، فالمقصود الله أعلم بناقته التي أهدى أو أراد أن يهدي من جملة النوق، فصلى الله عليه وسلم أشعرها وسلت الدم ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه هي راحلته القصوى غير المشعرة. ينبغي أن نعرف هذا هو إن شاء الله. فقولهم ثم دعا بناقته فعشرها، يقصد أنه ناقة التي كان خصصها للهدي صلى الله عليه وسلم أو نوقه عامة، يكون قد أشعرها هناك. نعم، كانت 63. قال علي في حديثه بذي الحليفة وقلدنا عليه صلى الله عليه وسلم، وقلدنا عليه. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا حماد بن خالد، حماد بن خالد القرشي الحناط، أو قيل حماد ابن عبد الأعلى هكذا، والذي يظهر أن عبد الأعلى جد حماد، هو حماد ابن خالد ابن عبد الأعلى. قال مخلد حماد ابن الأعلى، والإمام المعلمي رحمة الله عليه، الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير يقول يظهر أنه ثقة أمي هكذا، ثقة أمي. نعم، عن القاسم أن أفلح، لا، حماد بن عالة هذا اللي قال البخاري، قال مخلد حماد بن عبد الأعلى، هكذا. وقال المعلم أنا وثقة أمي عن عفلة عن قاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنبه المحرم. وهذا على كل حال لا شك في سنية هذا الفعل، لكن نقل العلماء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال الإشعار بدعة مثلى هكذا. وفي سنة الترمذي لما سمع لما روى هذا الحديث قال لا تلتفت إلى ما قال أبو حنيفة، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خالفه صاحبه محمد بن أبو يوسف خالفه وقالوا إنه سنة، إنه سنة. نعم. وقال أن الخطابي أن من كره الإشعار بأنه مثلى، الإمام أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه قال بدعة مثلى، فقال الخطابي الذي اعتل من كراهته أو ذكر العلة لكراهة الإشعار بأنه مثلى قال هذا مردود، بل هو من باب الكي الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شق أذن الحيوان ليصير علامة، وغير ذلك من الوسم، وكذلك الختان والحجامة. ففيه وإن كان بعض الألم لكن وراءه مصلحة كبيرة، فبذلك جاز ولا ينبغي أن يقال إنها مثلى حرام. نعم. ثم قال الإمام رحمه شيخنا نعم جزاك الله خير شيخنا، يقول وقلد نعلين، يعني هل هي يعني هذه أيضا علامة تقليد النعلين ولا؟ اي نعم، تقليد النعلين خاصة النعلين القديمة أو أي شيء يخرقونه، وكان هو موجود الظاهر في الناس الآن الذي عرفنا. هناك ناس إذا كانت الأبقار أو البقرة إذا كانت حامل أو الجاموس يقلدونها شيئا من النعلين لأجل إذهاب العين عنها. سبحان الله، هذا معروف، رأينا هذا في الهند، رأيت أنه فسألت قالوا أنه لدفع العين، وهو يعلق في مع الحبل الذي فتلت عائشة رضي الله عنها. نعم. لكن شيخنا يجوز لدفع العين هذا؟ لا لا يجوز قطعا، لا يجوز هذا لا يجوز عند يعني أهل، هو في الإسلام لا يجوز، لكن تقليد النعلين بغرض أن يكون علامة على أن هذه هذا هو. نعم. جزاك الله خير. أقول في الهند وجدنا هذا ناس يعملون كذلك من جملة البدع. الله أكبر، رأيت أيضا وأنا مسافر في جهة فكان هناك عنب أو شيء الذي كان لا يكون له ساق، كان على عريش، فكان على بعض العمود القدر من الفخار الأسود الذي هو قديم يطبخون فيه ويعلقون فوقه، هذا أيضا يدفع العين هكذا يقولون، كذلك يجعلون الحديد يعلقونه، وكل هذه مما على كل حال لا يجوز بحال من الأحوال، لكن بنية أن يكون علامة هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغرض آخر. نعم. ثم بعد ذلك باب من جلل البدنة. جلل الجل هكذا بالفتح، جل جمعه جلال، وهي ما تغطى به الدابة لتصان من البرد أو من الشمس، هذا كانوا يجللونه. نعم، جل. كذلك كان يكون تكريما كما جاء في بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنه كان يجلل بدنه، فإذا نحرها كان يعلقها في الكعبة، كان يعلقها في الكعبة، ولذلك وكان يجللها من القباطي، القباطي نوع من الحرير أو ثوب جيد، فكان يعلقها على الكعبة، ولذلك قال مجاهد رأيت الكعبة كان فيه ألوان مختلفة من الثياب، فلما احترق في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فألبس أو كسي شيئا جديدا. فعلى كل حال نعم، فالجل يكون، وقد يكون الجل أيضا كما قالوا في اللغة أنه إذا أرادوا تضمير الدابة، لعلكم مرت بكم هذه الكلمة، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، والتضمير هو يجلل به يعلى ثم يجلل به حتى يهرق ويهزل، ويقللون أيضا العلف ثم بعد ذلك يعطون الزيادة أيضا بعد ذلك، فيجوعونه كما يجوعون يعطونه علف زيادة حتى يسمن، ثم بعد ذلك يقللون أو يجوعون حتى يكون خفيف الجسم ويشتد لحمه فيجري. هل يعني نحن مثل الحيوانات يحتاج الإنسان الآن في هذا الزمان أن يفعل هذا حتى يخفف جسمه؟ لأن السمنة هذه الآن انتشرت في الصغار والكبار، فينبغي أن يجوعوا أو يصوموا، أفضل شيء الصيام إن شاء الله. والجل بفتح الجيم هكذا قالوا، وهو ما تغطى بالدابة لتصان من البرد أو من الشمس أو للتضمير. قال حدثنا جلل البدنة، تكريما للبدنة، وأيضا تكون أيضا علامة أن هذه من البدنة. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أنبانا سفيان بن عيينة أن عبد الكريم هو ابن مالك الجزري وليس ابن أبي المخارق، هو ضعيف. هذا ابن مالك الجزري عن مجاهد عن ابن أبي ليلى وليس هو محمد، وهو تابعي عبد الرحمن، والد محمد الضعيف عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ثقة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها. هنا أيضا الآن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان قد جللها أو قد غطاها بالجلال أيضا، وأن أقسم جلالها وجلودها وألا أعطي الجازر منها شيئا، يعني أجرة، ألا أعطي الجازر، الجازر الجزار الذي يكون يقطع اللحم أو يذبح أيضا، لا أعطي منها شيئا، لا يكون حتى من اللحم أيضا لا يعطى إلا إذا كان فقيرا، لكن من الأجرة لا يعطى من الأضحية وكذلك من الهدي. وقال البخاري رحمه الله، أو يعني روى البخاري هذا الحديث عن ابن نجيه عن مجاهد وعن سفيان عن عبد الكريم أيضا مثله، ومن طرق أخرى أيضا رحمه الله. هذا الحديث أخرجه البخاري. فأنا علي رضي الله قال أمرني رسول الله، هذا أمر معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 63 والباقي جاء به، أوفى 100 جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، فكانت 100 ناقة ذبحت معا في ناقة رسول الله، في نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم نحر 63 على قدر سنه بيده الشريفة، ثم وكل الباقي علي بن أبي طالب. نجد هنا ذكر الجزار الجازر، الظاهر والله أعلم أنه يقوم على بدنه وهو ينحر، ثم إذا وجبت جنوبها فكان الجزار يقطع ويجزي إلى آخره، جازر لا أعطي منها شيء. نعم. وقال نحن نوتيه، نحن نوتيه يعني من عندنا من أصل مالنا وليس من الهدي شيء، لا الجلد ولا الجلال. باب الهدي من الإناث والذكور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان، عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى، محمد هنا ضعيف، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه، في بدنه جملا لأبي جهل براته من فضة، برة يعني الذي كان في خفامه يكون إذا كان حلقة فهذه حلقة، وإذا كان في الطول ويكون من الجهتين يربط بشيء يكون في يده السائق، فهذه برة، برة من فضة. وهذه الرواية قد مضت بنا وفيها إشكال أيضا، ما ضدنا هذه الرواية، انظروا أين هي. الحديث على كل حال هذا فيه ضعف، وهو يعني في إسناده محمد بن أبي ليلى، إلا أنه صحيح بالروايات السابقة. البرة الذي يظهر هنا فسر البرة حلقة، لكن البرة الذي يكون مثل الأصبع يجعل فيها في الطور ويربط من الدانتين، وقد يكون حلقة من الجهتين يربط بالحبل. ما وجدنا أين هو؟ أنا أذكر أنه مضى بنا هذه، مضت بنا هذه الرواية، ابحثوا الله يبارك فيكم. وفيه في بعض الروايات براته من الذهب، ثانيا فيه أيضا في التخريج وهو صحيح فيما خرجنا وذكرنا، وذكرت أنه كان في الحديبية. هذه فيها إشكال، كان هذا الجمل ساقه صلى الله عليه وسلم في الحديبية ليغيظ بها الكفار. الله أكبر. تبحثون لنا إن شاء الله، المدى قريبا ما هو بعيد، قبل 20 حديث تقريبا. نعم. كم رقمه؟ 30 الظاهر. اللهم ارحمه. وأنا خرجت هناك أنه كان في الحديبية، جاءت رواية صحيحة في الحديبية، فذكرت لكم بارك الله فيكم. انظروا هذا هو اللي كان في 3133. قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد الحلاوي أو محلبي، قال حدثنا عبد الله بن داود بن سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة. واضح، كله فيها روايات صحيحة أخرى. واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به لي 100 بدنة، منها جمل لأبي جهل في أنفه برة فضة، أو برة من فضة. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر. قيل له من ذكره؟ سفيان. قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل قال المقسم، قال من ذكره؟ قال جعفر. قال جعفر يعني الصادق عن أبيه، أبوه أبو جعفر الباقر، عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم ابن المقسم. انظروا ابن أبي ليلى عن الحكم عن المقسم. ولكن هذه الروايات أبي داود عن ابن إسحاق قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح، حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منها البرة ذهب، هذا في رواية أبي داود. نعم. وقال شيخه النفيلي يغيظ بذلك الكفار. وأنا ذكرت لكم شيخ صاحب عون المعبود لما شرح قال كانت خاتمة جمله أجمل، خاتمة جمل أبي جهل أجمل من خاتمه من خاتمته، لأنه نحر، أو الجمل نحر في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو جهل فقتل كافرا. فهنا يعني كان أحدى عام الحديبية، هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فكيف هنا جاء في أنه يعني صلى الله عليه وسلم كان في بدنه الذي ساقها صلى الله عليه وسلم جملا لأبي جهل؟ فتأويله والله أعلم فيما يظهر أنه كان قد أهدى، أو كان قد جاء للإهداء في الحديبية الجمل، جمل أبي جهل، وفي أنفه برد فضة وذهب، إغاظة للكفار ولكنه لم يذبحه، الله أعلم. نعم، قد يكون ذبح جاء به فقط لإغاظة الكفار، ولكن ذبح غير هذه صلى الله عليه وسلم، وذبحه في حجته الوداع. هذا الذي ينبغي أن يكون، لأنه قرن مع حجته. والرواية الصحيحة محمد بن عباد عبد الله بن داود الخريبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر الصادق إلى آخره، فيكون تأويله أنه جاء به غالة للكفار بالحديبية، لكنه ليس للهدي، والهدي كان غيره، وكان قد أهدى أو يعني قد ذبح هديا جمل أبي جهل في حجته صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن هاجر زاد النخيلي يغيظ ذلك بذلك الكفار. ثم بعد ذلك يعني هنا الباب البوب الباب باب الهدي من الإناث والذكور، وهنا أثبت أن الجمل كان ذكرا، والنوق وغيرها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات أخرى يعني كان منها ناقة وهنا الجمل، فكله سواء إذا كان ناقة أو إذا كانت ناقة أو كان جملا في الهدي إجاز. باب الهدي يساق من دون الميقات. باب الهدي يساق من دون الميقات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا يحيى بن إيمان عن سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. هذا الحديث لأجل يحيى بن إيمان، أولا محمد رب الله إنما ارتقى يحيى بن إيمان لعجل هذا الضعيف يخطي كثيرا، عن سفيان الثوري عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قلائد. هذا الحديث ضعيف الإسناد. قال والمحفوظ موقوف على ابن عمر كما في رواية البخاري. نعم الحديث الذي قبل الباب شيخنا آخر حديث في الباب السابق أخذنا هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال أنبانا موسى بن عبيدة الربذي عن هو أيضا في إضافة عن ياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. متى كان هذا؟ قلنا أن أبو داود أخرج هذه الرواية بإسناد آخر صحيح أيضا 1749، وفيه أنه كان في الحديبية. فعام الحديبية قلنا جمعنا بين هذه الروايات، لأن العام الحديبية جاء بجمل أبي جهل إغاظة للكفار لا لنحره هديا ولو تمكن وصول إلى الكعبة، فإنما كان لإغاظة الكفار. ثم أهدى جمل أبي جهل في عام حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. وهذه الرواية ضعيفة مرفوعة. وأما البخاري رحمه الله فقال أحل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، وقال أحل ابن عمر الصحيح أن الرواية التي جاءت عند البخاري النافع عن ابن عمر أنه أحل بالحج والعمرة، وقال ما شان الحج والعمرة إلا واحدا، ثم اشترى الهدية أي ابن عمر من قديد أو نعم من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. كذلك صححه الترمذي الموقوف من فعل ابن عمر، ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا موقوفا. فالحاصل على أن هذا من فعل عمر رضي الله أنه اشترى، هو صحيح ثابت الحديث من القديد. أما إذا كنا نريد أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأظن الروايات كلها متضافرة أنه ساقها صلى الله عليه وسلم من المدينة، ولم يذكر أنه اشترى شيئا منها في طريقه. فباب الهدي يساق من دون الميقات، يعني قبل الميقات أم ماذا؟ وقديد بداخل الميقات إذا كان جاء من المدينة، فيكون من دون الحرم أو حدود الحرم أو من الحرم، يعني كله يشترى، كله إن شاء الله صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق من دون الميقات من المدينة قبل أن يسر الميقات، ومن هناك ولم يشتري في الطريق شيئا فيما يظهر، لأنه لم يأتي في رواية أنه يشترى، إنما هو ابن عمر رضي الله عنه، وفعل الصحابي رضي الله عنه حجة لنا، ولم ينكر عليه أحد باشترائه. كذلك يشتري الهدي إذا لم يسوق، الذين لم يسوقوا الهدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة ولم يسوقوا الهدي، قال فليجعلها عمرة. فإذا يجعلها عمرة يجب عليه هدي، هدي يجب عليه الهدي. من أين يشتري؟ من مكة. الظاهر كان هذا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن الهدايا أو الهدي كان يجلب إلى مكة ليباع كما هو في هذه الأيام أيضا. باب ركوب البدن. البدن التي هي خصصت لكونها هديا، هل يجوز ركوبها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها ويحك ويحك. وفي رواية أخرى الإمام البخاري بوب هذا، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة فقال اركبها ويحك، وفي رواية ويلك. فباب باب القول بالويل لأحد، ويكون هذا ليس دعاء إنما يكون تأكيدا على قول أو تأكيدا على معنى، ربما يكون الإنسان قطعا هذا ليس يعني يكون من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عليه، إنما هو تنبيه أو كلمة التنبيه. نعم. فقال أو يكون فيه معنى ويحك أي ويلك، فيكون تأديما له لمراجعته ما تصريح النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، قال في الثالثة أو في الثانية ويحك، فما كان له أي يراجع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال. لو كان هناك شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اركبها إنها بدنة، فهل يركب عند الحاجة أم يركب عامة، سواء كانت الحاجة أو لم تكن حاجة عنده آخر، فلا يتركها ويأخذ، لكنه كيف يرجع إذا كان يرجع إلى بلده؟ والذي يظهر أنهم كانوا الناقة التي كانوا يهدونها قد يكون غير التي يركبونها حتى يرجعوا بها، فإذا لم يكن إلا هو أيضا قد يكون يمشي أو يدبر طريق آخر، واحتراما للبدن لا يركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اركب ويحك، بأن أنه ما دام الدابة لا تتأذى أو لا يضرها شيء، فلماذا لا، لماذا يؤذي نفسه بالمشي؟ وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أيضا قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع هشام صاحب الدستوائي، هشام ابن سمبر الدستوائي. هنا الآن جاء هشام صاحب الدستوائي، الظاهر لعله يكون يعني دستوائي، قالوا هذه نوع من الثياب والله أعلم، الدستوائي. عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل، يعني مقلدة أيضا، مقلدة أيضا. فهذا الحديث يعني يدل على أنه يجوز له أن يركب ولا كراهة فيها. والإمام البخاري من أخرج هذا الحديث في عدة مواضع، من جملة المواضع في الوصايا قال أخرج هذا الحديث، قال هل ينتفع الواقف بوقته، هل ينتفع الواقف بوقته؟ هذه البدنة وقف لله تبارك وتعالى إلى البيت العتيق. فهل ينتفع بنفسه هو؟ إذا كان فانتفع هنا من البدنة، كذلك إذا وقف شيئا لله تبارك وتعالى. دستوى قال أحد كورة من الكور أو دستوى، إن شاء الله يعني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، لكن ما ذلك كأني وقر في ذهني أنه نوع من الثياب، ويكون الإنسان أو كان يبيع أو من هذا النوع إن شاء الله. لكن هنا ذكرت من أين بارك الله فيك؟ دستوى تقول كورة من كوري، من كوري العراق ولا من هنا؟ أبو مسلم نعم. شوفوا ذكرها شيخ، نعم شيخنا صاحب تحفة الأحوذي ذكرها مرت معنا في الترمذي والله أعلم، لعلي أرجع الآن أنظر فيها إن شاء الله. نرجع إن شاء الله، جزاكم ترجعون وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير من أثر هذه إفادات. نعم، فجواز الانتفاع، جواز انتفاع الواقف لوقفه إذا وقف وقفا واحتاج أو لم يحتاج. هنا يحتاج والله أعلم النظر فيها. فالوقف إذا كان وقف لله فلا يستفيد منه إلا إذا كان شرط أني أستفيد منه طول حياتي ثم بعد مماتي، أو أستفيد ما بقي فهو وقف لله. أما إذا لم يشترط فالذي يظهر أنه لا يستفيد منه إلا إذا احتاج، حتى أنه في كتب الفقه ذكروا قالوا يجوز له أن يلغي وقفيته إذا احتاج بكلها، إذا كانت بجميعها يحتاج وبجميع الوقف يحتاج فيجوز أن يلغي الوقف لأنه هو أحق بنا من غيره. نعم. وفي مسند أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه علي رضي الله عنه سئل هل يركب الرجل هديه؟ قال لا بأس فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون ويأمرهم بركوب هديه أو هديهم. وفي رواية هديه صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر إسناده صالح وقال إنه لا يركب إلا إذا لم يجد غيرها، هذا هو الذي يظهر. فقد روى مسلم عن جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، إذا ألجئت إليها، هذا هو الذي يظهر حتى تجد ظهرا. فمعناه أنه لا يركب البدنة إلا إذا كان مضطرا ولا يجد غيره، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في الهدي. كذلك في الوقت الذي الإمام البخاري سأل سؤال لم يجزم بشيء، قال هل ينتفع الواقف بوقفه؟ لأجل اختلاف القول، فالذي يظهر أن الوقف إذا احتاج إليه فيستفيد منه جزئيا أو كليا، أما إذا لم يحتاج فلا يجوز أن يرجع مما وقف به. نعم. باب الهدي إذا عطب العطب بمعنى الحلاك، أي قارب الموت والحلاك، وليس معناه إذا عطب بمعنى حلك ومات فماذا يفعل به؟ لا يستفيد منه شيء إلا إذا كان جلده يأخذه ويتصدق للفقراء والمساكين لا بأس فيها. لكن من حيث الأكل، باب إذا عطب أي قارب الموت أو الحلاك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن أبي شر العبدي، وهو محمد بن بشر بن الفرافس العبدي، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة مختلط، ومحمد بن بشر سمع منه قبل الاختلاط، عن قتادة عن سنان بن سلمة، سنان بن سلمة بن محبق الحذلي، قالوا إنه ولد يوم حنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذويبا الخزاعي، اسمه ذويب ابن حلحلة ابن عمرو الخزاعي، هذلي وخزاعي هم من سكان ما حول الحرم، نعم، أن ذويب الخزاعي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء، كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها، نعلها في دمها يعني أخفافها أو نعلها التي هي في عنقها، النعل الذي في عنقها، اغمسها في دم ثم اضرب صفحتها، الظاهر هذا هو المقصود، ثم اغمس نارها في دمها أي النعل الذي في عنقها، خذها واضرب في صفحتها حتى يكون علامة من بعيد أنها مذبوحة للحدي، ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم، هذا في دليل كبير جدا، وهذا الحديث أنا كلها سدا للذرايا، سدا للذريعة، حتى لا يتهم بأنهم قصدوا ذبحا، أنه كان مريضا مرضا خفيفا واستعجلوا لأكل، اشتهوا الأكل فاستعجلوا في نهر الدعب، نهر العدي، فسدا للذريعة حتى لا يتخذ الناس سببا لذبح الهدي في الطريق قبل محلها إلى بيتي إلى البيت العتيق. نعم، لا تطعم منه أنت ولا أن أحد من أهل رفقتك، وهذا يدل على أن المأكولات كما قالوا في بعض القواعد، المأكولات والمنكوحات إذا وقعت الشبهة فقط فيها فلا يجوز النكاح، إذا وقعت شبهة كونها محرما، كذلك إذا كان الصيد شبهة أنك مات في الماء، ما مات في من سهمك إلى آخره كما هو في علمكم، فلا يجوز أن يأكلها، فينبغي أن يحتاط في مثل هذه المسائل. الآن في الحقيقة الناس يتناقلون فتاوى، أنا على كل حال لا أنكر هذا رأي من نقل عنه، لكنه رحمة الله على الجميع، قالوا إنه أفتى لنا البعض في بريطانيا وكذلك في فرنسا وغيرها، قالوا إن الذبيحة لا تذبح إلا إذا كانت أولا يصعق كهربائيا ثم يذبح، لكنه كيف تعرف أنهم ذبحوا ولم يذبحوا؟ لابد أن تدخل. ولذلك الذي عرفته، سألوني بعض الإخوان في فرنسا وأنا كنت في أيام الأوها هناك، فدخلوا في قلت لابد أن تدخلوا وتنظروا في معهم يعني كيف يفعلون، لا يكون سعقوا ومات ثم بعد ذلك سلقوا وعاتوكم، فدخلوا بالرسوم قوية، دخلوا بالمذبح والمسلخ برسوم. فالحاصل على كل حال، يعني الآن إذا كان يكون أهل الكتاب طعامهم حل لكم، ينبغي النظر في مثل هذه المسائل، إذا كان طعامهم قد يكون يموت ولا يقدرون الذبح، ولو كانوا يذبحون لكنه لم يدركوا الذبح ثم سلكوا وأكل وأطعموا، وهذا وارد موجود كما يدخلون، فلا ينبغي أن يقال إلا ما يكون ذبح على طريقة إسلامية ولو كان من أهل الكتاب. نعم، إذا عطب من هشام. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد والطنافسي وعمر بن عبد الله بن حنش ثقة، قالوا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه الناجية الخزاعي، هو ناجية ابن كعب ابن جندب الخزاعي، قال عمر في حديثي وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما أطب من البدن؟ قال انحره واغمس ناله في دمه ثم ضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه. نعم، فيكون يعني الصحيح أنه لا يأكل من كان رأى من كان نحر لأجل كونه عطبا أو كونه عطبا، وكذلك من رفقائه لا أحد يأكل كما جاء خل بينه وبين الناس يأكله، لكن جاء استثناء رفقاء أيضا رفقته. ولذلك وهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من عبد الله بن سليمان بن هشام إلى آخره، وذكر فيه الشافعي رحمه الله الترمذي رحمه الله أنه الشافعي رحمه الله وأحمد والإسحاق قالوا إن أكل شيئا منه غريما بعدد ما أو بقدر ما أكل منه، إن أكل شيئا منها لا يجوز له أن يأكله، ولكن إن أكل شيئا منها غرم بقدر ما أكل منه، إذا كان لحم قيمته كذا أكل فلا بد أن يتصدق هذا قدر من الدراهم. باب أجر بيوت مكة، أجر بمعنى إيجار، والذي أجرة التي تأتي بتأجير أو وراء تأجير البيت. فهل يجوز أن نؤجر بيوت مكة؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لأن التأجير فرع عن التملك، فإذا ملك الإنسان يجوز له أن يهب، يجوز له أن يؤجر. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن عمر بن سعيد بن أبي الحسن، عن عمر بن سعيد بن أبي حسن القرشي النوفلي المكي ثقة، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير ابن مطعم ثقة، عن علقمة ابن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل. علقمة ابن نضلة تابعي مستور، وقد قالوا أنه ذكر بعضهم في الصحابة وليس هو بالصحابي فيكون مستورا، وكونه مرسل تابعي فروايته مرسلة، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. سوائب السائبة كأنها تكون موقوفة مثل ولا سائبة ولا حام، الذي جاء فيها كان الناس يسيبون الدواب الجمال وغيرها لوجه الله حتى يكون الفحل يستفاد منه بضرب الناقة وبدون أي أجرة أو بدون أي مقابل، فكانوا يسيبون فلا يملكه أحد، فتأكل وتشرب وتمشي إلى على يدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولا ماها حذاؤها وسقاؤها. فكانت ما تدعى رباع مكة إلا السوائب، أي غير مملوكة، السوائب متروكة غير مملوكة، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، من استغنى هناك جزء منه سكن هو، جزء منه سكن فيه وجزء خالي، فيجب عليه أن يسكن فيها الحجاج الذين أو الذين يطرعون من المجاورين وغيرهم. كل هذا المعنى، هذا معنى الحديث، لكن الحديث ضعيف وهو كذلك مخالف للصحيح والله أعلم. هذا يدل على أن رباع مكة لا تملك، الوديان وغيرها وغيرها، لكن البيت يبنى ولا تملك، هذا أيضا معناه، وهذا الحديث يدل، لكن الصحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع عقيل ربا النبي صلى الله عليه وسلم وربا علي رضي حصة علي رضي الله عنه قسمة علي رضي الله عنه أيضا كله، وأجاز هذا البيع صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتبايعون وفيه مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه فيه أو أي نعم مناظرة طويلة، والشافعي رحمه الله كان يرى أنه يؤجر، وإسحاق بن راهوية يرى أنه ليس لا يؤجر. نعم، فالحديث يكون ضعيفا، ولم يكونوا كانوا دائما يؤجرون، أو إذا كان أحد بالفعل عرفنا ناسا الآن ما ندري، لكن ناسا قد بنوا البيت وكانوا يسكنون الفوق، هي طبقتين قديم، وكانوا يسكنون طبقة الأعلى ويسكنون الحجاج الذين يرونهم فيه أو يعرفونهم وهم من أهل الهند، ويعرفونهم من أهل الهند يسكنهم بدون أجرة، وهذا لا شك أنه عمل خير كبير جدا إذا كان حصل الإنسان، إذا فعل وجزاه الله خيرا، فهذا من أعمال الخير في مكة. ونقول فهو مخالف للشيعة نعم في شيء. سبتكم انتهيتم سلمكم الله، ظننتكم انتهيتم من الباب فقلت أخبركم بالأسئلة. أيوة أسئلة أرسلتم ما رأيت الآن أشوف ترجمة حماد نصرت القرآن، ولكن هذا القول قال به ابن حجر. هذا القول قال به ابن حجر، نقل أو المعلم نقل عن ابن حجر ممكن نعم، لكن تنظرون أنا كأني نعم هكذا ظهر لي ولا زاغ البصر وطغى. أنا أسبتم قولا للمعلم اليماني، ولكن هذا القول قال به ابن حجر، فلماذا لماذا نسيته يكون أخطأته في النقل؟ الله يبارك فيك. قال ابن القيم اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. كيف الجمع بين اللفظين؟ فإن الويح للترحم والويل للتوعد، فيكون ترحم أيضا وفي الوقت نفسه، يعني لما عن أدبه، ولذلك قلت قال الويل تأديبا له لما كان صلى الله عليه وسلم يقول له اركب وهو يلح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم كلامه فقال ويلك. نعم، ولكنه لا يكون المقصود منه الدعاء عليه، إنما التأكيد على القول والتأكيد على المسألة. أحرمت ولكن لم ألبي وأنوي بلساني إلا بعد ميقات، بعد الميقات الجنبي بنو نحو كيلومتر، ورفض السائق الرجوع الميقات. إن شاء الله تلبية ليس يعني النية هي الأصل فيها، وأنت ما لبست وما جئت على الميقات، ما لبست الإحرام إلا بنية العمرة. فإذا كنت لبست أنا نويت ونسيت التلبية ولو بعد كيلومترات وتذكرت ثم لبيت، فيكون إن شاء الله يعني لا شك أن الإحرام صحيح هذا الذي، وليس عليك إن شاء الله حرج، وعمرتك فيما يظهرنا صحيح إن شاء الله. يقول أحسن الله إليه بدون ما هي أهمية مختصرات كتب الحديث مختصر صحيح مسلم مختصر البخاري، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله هذه الأسئلة. هذا نعم لا شك أن هذا خاصة يكون للحفظ، غيره قد يكون أفضل إذا كان الإنسان يحفظ المتن فقط، أما الإسناد فقد يكون ينسى ويكون حفظ لأجل الحفظ. الذي أذكر أن منذري في مختصره كذلك قال نعم الزبيدي قال إن لأجل أن إذا كان أحد أن يحفظ فلخصت له هذا أن يحفظ المتن، وأما الإسناد فحفظه صعب. والسؤال أنه أيها أرجع قول إسحاق قول الشافعي؟ نقول قول الشافعي أنه يجوز إن شاء الله، يجوز أن يباع ويؤجر بيوت مكة. نعم، ما أهم مختصر أهمية مختصرات كتب الحديث هذا هو، وكذلك إذا كان يختصر أحد فيه فائدة أخرى أيضا من القدامى، فيكون اللفظ تحقيق اللفظ من النسخة التي يكون قد اختصر، فهو يختلف مع النسخة التي عندك أنت، فالتحقق في الأسامي محمد وأحمد أو كذا يكون أيضا من فوائده. لكن أكبر فائدة أن الإنسان ينظر فيه يحفظ أو ينظر فيه ويتلو كما يطلع القرآن حتى يحفظ إن شاء الله، فيكون فيه أجر إن شاء الله. أنا في سفري إلى الصحراء رفض صاحب الحافلة التوقف بحجة أنه لا يتوقف إلا مع حجة معينة وأنا غير متوضي، ولما رأيت أن الشمس قاربت الغروب صليت الظهر العصر على غير الطهارة، الخوف من خروج الوقت بالكيفية التي كنت راكبا بها الحافلة، فما حكم هذه الصلاة؟ إذا كنت مضطرا فكان لك أن تتيمم، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، تتيمم أين؟ قال ما ماشي الناس تحت الكرسي وكذا تحصل التراب إن شاء الله أو أي شيء ليس لازم إن شاء الله، إذا كان حتى إذا كان الإنسان في الطائرة وكل شيء هناك لا يوجد غبار أو شيء، لكنه يلمس جدار الطائرة الداخلي أو الكرسي ويتيمم إن شاء الله صلاته تكون صحيحة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقودة فأحسنت خوفا من خروج الوقت لأنك صليت، لكن كان عليك أن تتيمم، فإذا لم تتيمم فلا صلاة لا تصح الصلاة، يجب عليك أن تعيد تلك الصلاة إن شاء الله. وهل أقضيها؟ نعم أقضيها، فإذا كان علي قضاءها فلا أقضيها في وقتها في اليوم الموالي، من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا كان الصلاة المغربي وتذكرت في النهار ولا تدري أن الإنسان يعيش إلى المغرب، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ظرف عام إذا ذكرها، نعم، فلا يحتاج أن تنتقل أو تنتظر اليوم الموالي. في ترجمة حماد رسلت قال المعلمين جزاكم الله خير، ندعو الله تعالى أن يوفقكم جميعا في مثل هذه التحقيقات، لكن أثبتوا لنا مشكلة أن تنقل الله فيك أين قال ابن حجر رحمه الله في التقريب، شيخنا ذكر ذلك في التقريب، في التقريب ويكون أي تحقيق يمكن يكون نقلا في التقريب في المعلم عن التهذيب إلى تحقيق التاريخ الكبير فيكون نسبه وأنا أكون نسيته، كيف الجمع بين اللفظين كما جمعته الله يبارك فيك ترحم بأنه يمشي وهو متعب ومرهق، فويل لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك هو يعني يتثبت زيادة فعنفه صلى الله عليه وسلم تأديبا، ماذا علي وحكم عمرتي ولو لجهري بالمكان لم ألبي، هل شراء خدمة الهدي من البنك، إيش خدمة الهدي من البنك تأخذ حكم سوق الهدي؟ نعم إن شاء الله، وقد أفتى على علماء وأمنا إن شاء الله، نرجو من الله أن يجدوا فرصة ليذبحوا في وقتها إن شاء الله، ولا يعطى في الحقيقة أفراد، أفراد لا يعطى إلا إذا كان شخص وليس على مئات الأعداد، إذا كان واحد اثنين أنا عارف باليقين أن هناك السولتية أصحاب السولتية الديوبندية هؤلاء كانوا يملؤون الأكياس من أثمان الهدي وما وجدوا إلا في رجب وذبحوا ووزعوا على الناس، وهم يقولون أنهم يتشددون يقولون لا يجوز إلا إلى يوم 12 بس، الثالث عشر ليس عندهم أيام التشريق، مع ذلك كانوا يفرحون، ولذلك يحتاط الإنسان يتعب بنفسه أو يأتي شخصا يكون مأمونا إن شاء الله. هل المشاركة في بدر بحيث يكون 70 أو 70 لأقيقة وسبع للأضحية وبقية الأجزاء لأقائق آخرين؟ كأنك تقول الاشتراك في 70 يكون لأقيقة 70 الثاني للأقيقة، الذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم بن أبي شيبة سئلت عن هذه المسألة فقالت لا بدنة به أو بدنتان، بدنة للبنت وبدنة ولو كانت، هذا أنا مرة قلت لبعض الناس يعني استفتي فقلت لو كان الفيل يجوز ففيل فيلين لحقيقة الولد، والذي يظهر الله أعلم أنه لا اشتراك فيها لأنه كما ابن القيم أشار إليه أنه يفدى روح بروح حتى يحفظ الله تبارك وتعالى، فيكون اشتراك لا يكون يصح في الحقيقة. الأضحية والهدي من الممكن والله أعلم قد يكون إن شاء الله، نعم لأن طريقهما واحد. هل من العمل الممكن في الأربعين النووية الرجوع إلى الطرق في الحديث وسوقها ووضع تراجم الرجال؟ والله الذي نريد من طلباتنا بارك الله فيكم أو من نفسي لا يكرر العمل، الحمد لله عمل في الآن رأيت أنه أحد عدة نسخ جمع من الأربعين النووية وأرسله لنا سورة، قالوا طبع الكتاب على عدة نسخ، ما يلزم هذا كله، وكذلك الشرح جديد لأنه أحاديث واضحة جدا وشروحها موجودة يعني كثيرة، فلا يحتاج بارك الله فيكم. اعملوا عمل جديد، مثلا الآن ابحث في حديث قيل إنه شاذ مثلا، فلماذا الشذوذ؟ لماذا العلة؟ إذا ذكرت، إذا رأيت فتح الباري تجد مثل هذه المسائل، وهو قد يستدرك على بعض الأئمة، قال قاله شاذ وليس بشاذ، فقد روى فلان وفلان، لكن هل هو صحيح أم ضعيف وكذا؟ مثل هذه أنا كنت يعني أنظر في حديث الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله: الذين 70,000 يذكرون الجنة من غير حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون في صحيح مسلم، ولا يسترقون ولا يقطعون، ولا ربهم يتوكلون. فابن تيمية رحمه الله قال هذا خطأ، كلمة يرقون لا يوجد في الأحاديث. تتبعت في الحقيقة فلا يوجد إلا من طريق سعيد بن منصور، هو ثقة، فقال بعض العلماء ما دام هو ثقة، وطريق الرقية بنفسها وطلب الاسترقاء من الثاني كلاهما واحد إذا كان من الكتاب والسنة، هذا الذي هو أول. لكنه إذا تتبعت الطرق فتجد بالفعل لا يوجد كثير منها، لا أكثر الروايات خالية من لفظ يرقون. فمثل هذه إذا كان رميت للناس علما بحثا وجمعت هذه الطرق كلها وذكرت بالفعل أنه شاذ، فمن الممكن أن يكون الإنسان يطمئن إليه. نريد العمل إن شاء الله مثل هذا جديد. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أدام الله هذه المجالس التي نستفيد منكم، ونرجو أن تستفيدوا مني أيضا بعض الأشياء، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، والله لا نريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، بفضل الله الذي أكرمنا بالجلوس لهذا العمل، وهذا لابد أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذا حتى يزيد لنا من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.